ابن البلد شد الحزام وقال: مدد مدد مدد، واحد أحد حي صمد، خلق السماء بلا عمد. يكفينا شر اللي فسد واللي اتفسد، الفار على فقره اتحسد لأنه إلا في الجسد، لا عنده بنت ولا ولد، ما يخافش حتى من الأسد. الفاسدين ما بيقفلوش جمعة وأحد، وأشواطونا لم نفد منهم أحد. عباد كتير ملهاش عدد، من الوزاير للعمد. يا ربنا ياللي وعدت اللي اتوعد، وطن على زلطة سند. إن كنتوا عاوزين تستردوا لنا البلاد والدم يجري قصادكم في خدود العباد، وتلاقوا خير الأرض فاض عنا وزاد، هاتوا فلوسنا الرائدة في جيوب الفساد، كل اللي من دمي ودم أمي استفاد، كل اللي وقفنا حداد ورا حداد فالحين، ودايما تتحفونا بحكومات عبقرة وجهابذة في حل المشكلات. عايزين يحطوا لنا الرغيف على البطاقات، وفي اختراع طرق لتعذيبنا استوات، واللي بيجي تملي أسوأ من اللي فات، وبدل ما يحيوا يموتوا تاني اللي مات. يا دي الوزير البنزهير المعتبر، من أتى محلولة بتاكله يا غجر، بسمة بليدة نقش على الوش الحجر، مايع كأن سوق الرجولة خلاص جبر. نستنى كام علشان ما نسمع فيك خبر؟ حط الرغيف على البطاقة وزلنا، رغيف لا شفته ولا بتاكله زينا. لو انت مصري ليه عينيك ملونة؟ أمك وأبوك أصلا ما هماش من هنا. يا دي الوزير اللي ما هواش مننا، ولا داري باللي تسرنا وتضرنا، ياللي بتدعيله ياخدنا كلنا، وفي عز أحلامنا إيديك بتهزنا، إحنا نلاقيك يا فقر صاحي قبلنا، من غير حكومات إحنا ماشيين وحدنا، تروح وتيجوا راح تلاقوها هنا. بتحكموا بس احنا لينا حكمنا، واحنا بنتفاهم قوي مع فقرنا، احنا زباينه من زمان محناش جداد، وانتوا السبب كله استفاد وما افاد، ضيعتوا منا ولادنا، فين هم الولاد اللي المخدر ضيعه او قول يكاد، واللي بيقتلنا وفاكر ده جهاد. يا دي الوطن خربوك من الأربع جهات بشكل علمي، بص بس على الشاشات، انتوا اللي خليتوا أبونا السقا مات، وبقيتوا خبرة تمام في تبرير الحاجات، وهتعرضونا بكرة على باب المزاد، ولما مش هنجيب لا سعر ولا إيراد، تاخدونا بيعة تماطلوا فيها في السداد، هتشترونا تنظفونا نعود جداد، وهلما جرى اللعبه مش عاوزه اجتهاد، لابدين تمصوا دمنا زي القراد، يا تحلوها لنا يا اما تقفوا على الحياد.